يا قدسنا. روى النسائي وأحمد عن سلمة ابن نفيل رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس مع رسول الله إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، إن الخيل قد سبيت ووضع السلاح، وقد زعم أقوام أنه لا قتال وأنه قد وضعت الحرب أوزارها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن جاء القتال، وأنه لا تزال أمة من أمتي يقاتلون في سبيل الله، لا يضرهم من خالفهم، يزيغ الله بهم أقوام ليرزقهم منهم يقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا يزال الخير معقودا في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، تضع الحرب أوزارها حين يخرج يأجوج ومأجوج. يا قدسنا يا قبلات الأحرار حال الموعدا، يا قدس أمي والثاري من غاصي بيك من العدا، ويا راكين التي ترمي دمارا أسودا ولذئاب العاويات السود تلقي بالردا. يا قدسنا يا قبلات الأحرار حال الموعدا، يا قدس أمي والثاري من غاصي بيك من العدا، ويا راكين التي ترمي دمارا أسودا ولذئاب العاويات السود تلقي بالردا. يا حبيبي موعد في موطني، هيهات أنسى يا حبيبي الموعدا. يا حبيبي موعد في موطني، هيهات أنسى يا حبيبي الموعدا. يا غزات الأحرار ثري ولن تري زهر الفخار، وهلي لي رغم المدى. يا غزات الأحرار ثري ولن تري زهر الفخار، وهلي لي رغم المدى. ودمري تلك الآيات السود تلقي بالردى. يا محمد انطلق لا تنتني حتى تنير الليل تحترق المدى. اقم قيودك يا محمد وانطلق وانطلق وانطلق حرا أبيا عاصفا متمردا متمردا متمردا. حطم قيودك يا محمد وانطلق وانطلق وانطلق عاصفا متمردا متمردا متمردا متمردا متمردا متمردا. يا موعدا يا قدس أمي والثاري من غاصي بيك من العدا، يا راكين التي تربي دمارا أسودا ولذئاب العاويات السود تلقي بالردا.